الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وثلاثة هذا وثلاثة سنة وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الرباعي والملحق بالرباعي. كان من مناسب في سياق الترتيب أن يذكر المزيد، فقال رحمه الله: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين. ومراده بالنوعين يعني ما كان بزيادة حرف وما كان بزيادة حرفين. قال: النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد وهو باب واحد وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وبناؤه للمطاوعة نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. وقلنا أن المطاوعة أن يكون الفعل أثر لفعل قبله، أن يكون الفعل أثرا لفعل قبله. فقوله دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، فالتدحرج أثر الدحرجة. ومثله بعثرت الملابس فتبعثرت، يعني هذا كذلك مطاوع لفعل قبله. قال: النوع الثاني، ويقال في هذا مثل ما قيل في الأبواب الماضية أنهم يختارون في الموزون أشهر وأسهل وكذلك أكثر تحملا للصفات الباب من الأفعال، فكان تدحرج. قال: نوع ثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي وهو بابان. الباب الأول افعل لالا موزون حرنجما يحرنجم حرنجاما وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى، وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل. ومعنى حرنجم أو حرجمت يعني زحمت أو جمعت الإبل على وجه الازدحام، فازدحمت وتراصت تلك الإبل. ويقال في هذا الباب ما قيل في الأبواب التي قبل أن الموزون يكون أشهر أفعال الباب وأكثرها تحملا لصفاته. قال: الباب الثاني افعل اللالا موزون يكشعر وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس اللام الثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده، هذا هو معنى قشعر. قال: ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة يعني زيادة. وكذلك هذا الباب يقال فيه ما قيل في الأبواب الماضية، فالموزون هو أشهر أفعال الباب. ومن أفعال الباب اطمأن واكسحر، وترى فيه معنى المبالغة، ترى فيه معنى المبالغة. وكما مر معنا أن القاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وأن تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى. فاكسحر واطمأن واكشعر يدل على مبالغة أصل الفعل بدون التضعيف، فهو حصول تكرر ومبالغة من ذلك الفعل. طيب، إلى هنا إن شاء الله.